وأغلقوا باب الحصن ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يضربونه فخرجوا بمن خرج أوريهم أنني أضربه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أرى فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع فأجبني فتعمدت الصوت فضربته فصاح فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مهيت فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال ما لك لأمك الويل قلت لأمك الويل قلت ما شأنك قال لا أدري من دخل علي فضربني قال فوضعت سيفي في بطني ثم تحملت علي حتى قرع العظم ثم خرجت وأنا دهش فأتيت سلما سلما لهم لأنزل منه فوقعت فوئست رجلي فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية فما بارحت حتى سمعت نعايا أبي رافع لأهل الحجاز قال فقمت وما بي قلبت حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرنا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثني يحيى بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عن أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه مرات من الأنصار إلى أبي رافع فدخل علي عبد الله بن عازب من بيته ليلا فقتله وهو نائم باب لا تمنوا قال عدو حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو إسحاق البزري وموسى بن عقبة قال حدثني سالم بن أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله قال أن ابن عبيد الله قال كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي بها العدو انتظر حتى ملت الشمس ثم قام في الناس فقرأ أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزم وانصرنا عليهم وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر قال كنت كاتبا لعمر ابن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو وقال أبو عامر حدثنا مغيرة بن عثمان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتم فاصبروا باب الحرب خدعة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعد ولا تقسمن كنوز ما بسبيل الله عز وجل وسمى الحرب خدعة وحدثنا أبو بكر بن أسرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر عن أبي بن نبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وقال قال وحدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة باب الكذب في الحرب وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد أذى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله قال نعم قال فأتوه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنا وسألنا صدقة قال وأيضا والله قال فإن قد تبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير وأمره قال فلم يزل يكلم حتى زمن كان منه فقتله باب الفتك في هذه الحرب وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال من لكعب بن الأشرف فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله قال نعم قال فأذن لي فأقول قال قد فعلت باب ما يجوز من الأحدار والحذر مع من يخشى معرة قال الذي حدثني هو قائل عن ابن جبل عن سليم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بن كعب بن قبل بن صياد فحدث به في نخل فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طبق يتقي بجذوع النخل وابن صياد بقضيبة له بها رمرمة فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صبي هذا محمد فوادب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين فقالت يا صبي هذا محمد فوادب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين باب الرجل في الحرب ورفع صوتي في حبر الخندق في سل وانس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة حدثنا مسدد قال حدثنا ابو حاطب قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى ورد رب شعر صدري صلى الله عليه وسلم وكان رجلا كثير الشعر وهو يحتجز برجل عائد اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وذبذ ربنا من إلا غيره إلا الأعداء فلبغوا علينا إذا أردوا بالمثل بين يرضعوا بأطرده فمن لا يذبط على الخير عدد محمد العدل من ومن يلقى العدد نبن إدريس عن إسماعيل عن مسلم عن جرير عن جرير رضي الله تعالى عنه قال ما حجب من النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رأني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إلي أني لا أثبت على الخيل فضرب بيدي في صدري وقال اللهم ثبت واجعل هذه المدية باب دواء الجرح بحرق الحصر وغسل المرأة عن بيت عن أبي الدم عن وجهي وحمل الماء في طرسي وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا ابو حازم قال سأل سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه باي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بقي من الناس احد اعلم به مني كان علي رضي الله تعالى عنه يجوب الماء بترسي وكانت يعني فاطمه رضي الله تعالى عنها تغسل دمعا وجهه واخذ حصير فاغرق ثم حشر جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما يقرا من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبه من حصر امامه وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قال قتادته الريح الحرب حدثنا يحيى قال حدثنا وكان عجبة عن سعيد بن ابي بوردة عن نبي عن جدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد معاذ بن ابي موسى الى اليمن رضي الله تعالى عنه قال يسير ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطوع ولا تختلف حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال زمان البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يحدثه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجاله يوم احد وكان 50 رجلا عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه فقال ان رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى هذا حتى ارسل اليكم وان رايتمونا هزمنا القوم واوطاناهم فلا تبرحوا حتى ارسل اليكم فهزموا قال فانا والله رايت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن واسوقهن رافعات رافعات ثيابهن فقال اصحاب عبد الله بن جبل ان الغنيمه اي قوم الغنيمه ظهر اصحابكم فما تنتظرون فقال عبد الله بن جبل ان ازيدهم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لناتين الناس فلنصيبن من الغنيمه فلما اتوهم صرفت وجوههم فاقبلوا المهاجرين فذاك اذ يدهم الرسول في اخرى فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فاصابوا من نسبين وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم اصاب من المشركين يوم بدر 40 و 170 اسرا و 70 قتيلا وقال سبيانا في القوم محمد قال ثلاث مرات بناه النبي صلى الله عليه وسلم يجبوه ثم قال في القوم ابن أبي قعادة ثلاث مرات ثم قال في القوم ابن خطب ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما ولا يفاق قتلوا فما ملك عمر رضي الله تعالى عنه نفسه فقال كذبت والله عدو والله إن الذين عادت لا أحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوك قال يوم ليوم بدر والحرب سجل لنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني ثم قد يرتجد أعلوه بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا له قالوا يا رسول الله ما نقول قال قل الله أعلى وأجل قال إن لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا له قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم باب إذا رجع بالليل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن عدي قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس قال وقد رجع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري ومتقلد سيفه فقال لم تراه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس باب ما رأى العدو فنادى على صوته يا صباح حتى سمع أن تحدثنا النبي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة رضي الله تعالى عنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بالثنية الغابة لقيني غلام لعبد بن عوف رضي الله تعالى عنه قلت ويحك ما بك قال أخذ سلاح النبي صلى الله عليه وسلم قلت من غدا قال غضبا وغزرت وصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لبثها يا صبعها ثم دفعت حتى القوم وقد أخذوها فجعلت أرمي وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها سوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان القوم عطشوا واني اعجبتهم ان يشربوا سقياهم فبعث في اثرهم فقال ابن لك وعي ملكت فاسجح ان القوم يقرون بقومهم باب من قال خذ وانا ابن فلان وقال سلمة خذ وانا ابن الاكوع وحدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق قال سال رجل البراء رضي الله تعالى فقال يا ابا عمر اوليتم يوم حنين قال البراء وانا اسمع واما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولع يومئذ ما كان ابو سفيان بن الحارث اخذا بعنان عيناني بغلتي فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا يكذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد من باب إذا نزل العدو على حكم رجل عدد نازل من المحرب نقل عدد نشوذ عن زاد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن عنب عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما نزل بنو قريظة على حكم سعد وهو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على عمر فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى زيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنا ولا ينزل على حكمك قال فإني أقوم أن تقتل المقاتلة وأن تثبت الذرية قال لقد حكمنا بهم بحكم الملك وباب قتل الأسير وقتل الصبر وحدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال إن ابن خطر متعلق من أزهار الكعبة فقال اقتلوه أبو هل يستأثر رجل ومن لم يستأثر من ركع ركعتين عند القتل وحدثني أبو اليمان قال أخبرني شعبة عن سرية قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن يزيد ابن جارية الثقفي وهو حليف بني زورة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر رضي الله تعالى عنهما فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداد وهو بين عصبة ومكث زكين لحي من أذيل يقال لهم بنو لحيان فنظروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم راع فاقتصوا أثرهم حتى وجدوا ما كانهم تمرا تزودوا من المدينة وقالوا هذا تمر يزرب فاقتصوا أثرهم فلما رأوا عاصم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهم لجأوا إلى فدفة وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا أعطونا بأيديكم ولكم العدو والنطاق ولا نقتل منكم أحدا قال عاصم بن ثابت أمير السرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم بذمة كافر اللهم أغفر عن نبيك صادر وكرمهم بالنبل فقتلوا عاصم بن ثابت ما نزل إليهم 3 وراد من العدو والنطاق منهم خبيب الأنصاري وابن تدينة ورجل آخر فلما تمكنوا من ما أطلقوا وأوطر في سيهم فأوطقهم فقال رجل الثالث وهذا أول الغدر والله لا أصحابكم إلا في هؤلاء له سوى أن يريد القتل فجرروا على جهل أن يصحبهم فأبى فقتلوا رضي الله تعالى فانطلقوا بخبيب وابن دازينة حتى باعوا من مكة بعد وقعة بدر فبتاع خبيب بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسرا فأخبرني عبد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا السعارى من ناموس يستحد بها فعرضوا فأخذ بها الله وأنا غافلة حين أتوا قالت وجدته مجلسا على بغضي والموت بيده ففزعت فزعة عرضا خبيب في وجهي فقال تخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك والله ما رأيت رجلا قط خيرا من خبيب والله لقد وجدته يوما يأكل من قطب عنب بيدي وإنه لموثق من العديد وما من كتم من ثمر وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا رضي الله تعالى عنه فلما خرجوا من الحرم إلى قدروه في الحل قال لهم خبيب انظروني أركع أركع ركعتين فتركوه فأركع ركعتين ثم قال لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولت اللهم أعصم عددا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك بذات الإله وإن يشك يبارك على أوصال شلو ممزعي وقتله ابن الحارث فكان خبيب هو سن ركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا فاستجاب الله عز وجل لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم خبرهم وموصبه وبعث ناس من قبل قريش إلى عاصم حين قد حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف وكان قد قتل رجلا من عظميم يوم بدر فبعث على عاصم مثل الظلة من تبري بحمة من رسول فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيء باب في ذاك الأسير به عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتادة بن سعد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العانية يعني الأسير وأطعم الجاع وعود المريض عدد أحمد بن يونس قال عدد زهير قال عدد مطرب أن عامرا حدثه مع أبي شحيفة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله عز وجل قال والذي فرق الحبة وبرأ النجلة ما يعلم إلا فهما يعطيه الله عز وجل رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفيك كل أسير وإلا يقتل مسلم بكفر باب بداية المشرك حدثنا إسماعيل بن أبي ويزن قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نزر بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إذا فلنترك لابن أختنا عباس فداه فقال لا تدعون من هو منها دراما وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين فجاء العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فديت نفسي وفديت عاقلا فقال خذ فأعطاه بثوبه وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زريع عن محمد بن جبير عن ابي وكما جاء ابي وزار بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بطول وباب الحربي اذا دخل دار الاسلام بغير امان. حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابو العميس عن يزيد بن سلمه بن الاكوع عن ابي رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في زمن فجلس عند اصحابه يتعدد ثم انبذل فقام النبي صلى الله عليه وسلم يطلبوا وقتلوا فبذله فنقله سلبا. باب يقاتل عن اهل ذمته ولا يصرفون. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عنك عن حسين عن عبد بن ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال واوصي بذمه الله عز وجل وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم ان يوفي لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا الا طاقتهم. باب جواز الوفد وباب ان يستشفعوا الى اهل ذمته ومعاملتهم. حدثنا قبيصه قال حدثنا ابن عيينه عن سليمان الاحول عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم ركع حتى خطب دمعه الحصى فقال شد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعوا يوم الخميس فقال اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فقال دعوا لينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فالذي انا به خير مما تدعوني اليه. واوصى عند موتي بثلاث اخرج المشرك من جزيره العرب واجد الوفد بنحو ما كنت وجيز ونجد ثالثه. وقال يعقوب بن محمد سالت المغيره عن ابن عبد الرحمن عن جزيره العرب فقال مكه والمدينه واليمامه واليمن. وقال يعقوب والعرج واول ديامه باب تجمل الوفد. وحدثني حمد وكان قال حدثنا ليث عن وقال عن ابن جبن عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال وجد عمر رضي الله تعالى عنه حله استبرق تباع في صوف بيته فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذا هذه الحله فتجمل بها للعيد وللوفد وللوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لبس من لا خلق له او انما يلبس هذه الاخ من لا خلق له فلبث ما شاء الله. ثم ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبه ديباج فاقبل بها عمر رضي الله تعالى عنه أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قلت إنما هذه لبس من خلق له أو إنما يلبس هذه من خلق له ثم أرسلت إلي لهذه. فقال تبيعها أو تصب بها بعض حاجتك. باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن عمر رضي الله تعالى عنه انطلق براد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بلد صيد حتى وجدوا يلعب مع القمان عند أطمي بني مغالة. وقد قرب يومئذ ابن صيد يعتلم فلم يجر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بيده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صيد فقال أشهد أنك رسول الأمين. فقال ابن صيد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صيد يدين صادق وكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبرت لك خبيرا. قال ابن صيد وادخل. قال النبي فضلما اخذ بل تعدوا وقد رفع. قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله اذني في ان اضرب عنقه إذا لي في أضرب عنقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن فلن تسلط عليه وإن لم يكن فلا خير لك بقتله. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي به ابن صيد حتى إذا دخل النخل ضيق النبي صلى الله عليه وسلم يفقد جذوع النخل وهو يغدر من صيد أن يسمع من ابن صيد شيئا. قبل أن يراه ابن صيد مضجعا على فراجه قد قتلناه بها رمزة فرات أم ابن صيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفقد جذوع النخل. فقالت ابن صيد أن يصابي وهو اسمه فدار ابن صيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. وقال سلم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فأثنى على الله عز وجل من وعدوه ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركم وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح عليه السلام قومه ولكن سأقول لكم به قولا لم يقلوا نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله عز وجل ليس بأعوره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا. قال المقبول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه باب إذا سمى قوم بدار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. محدد محمود بن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن زريع عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا بحجتي؟ قال وهل ترك لنا عاقل منزلا؟ ثم قال نعم نازلنا غدا بخيث بني كنانة المعصب حيث قاتلت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة عالفت قريشا على بني هاشم لا يبايعهم ولا يؤم قال الزهري والخيف الوادي. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن ياسر عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى وقال يا هني اضمم جناحك على المسلمين واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وادع الصديق رب الصعيمة ورب الونيمة وإياي ونعم ابن عوب ونعم ابن عقنة فإنهما إن تهدك ما أشهد ما يرجع إلى نخل وزرع وإن رب الصعيمة ورب الغنيمة ذلك ما أشهد ما يأتني ببانيه فيقول يا من المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلوى يصر علي من الذهب والورق وإن الله إنهم لا يروني أني قد ظلمتهم منا لبلاد فقاتلوا علي بالجريعة وأسلموا علي بالإسلام والذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه بسبيل الله عز وجل ما وعد عليهم من بلادهم شبرا فابو كتابة اليوم الناس وعدتنا محمد بن يوسف قال عدتنا سبيانا علينا ما شاء النبي وإننا حديثة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له 1500 رجل فقلنا نخاب نحن 1500 فلقد رأيتنا في دنيا حتى إن رجلا لا يصلي وعده وهو خائف وحدثنا عبدان وعن ابي حمزه عن الاعمش فوجدناهم 500 وقال معاويه ما بين 600 الى 700 وحدثنا ابن عمير قال حدثنا سويان عن ابن جرج عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان تؤتي بثوب غزوه كذا وكذا وامراتي حاجه قال يرجع فحج مع امراتك باب ان الله عز وجل يؤيد الدين برجل فاجر حدثنا ابن عمير قال اخبرنا شعب عن زريح وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرنا عن زريح عن ابن نزار عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الاسلام هذا من اهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتلا شديدا فاصابته جراحه وقال يا رسول الله الذي يقول بينه من اهل النار فانه قد قاتل اليوم قتلا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى النار قال فكاد بعض الناس ان يرتبك بينما هم على ذلك اذ قيل انه لم يمت ولكن في جرح شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر وأشهد أني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالألم فنفى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة وإن الله عز وجل لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر باب من تأمر بالحرب من غير أمرة إذا قبل عدو حدثنا يعقوب بن إبراهيم وقال حدثنا من علي كان يبعث عن حميد بن يدان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ عبد بن رعد فأصيب ثم أخذ خالد بن الوليد على غير امرة فخدع عليه وما يسرني أو قال ما يسرني أنه عندنا وقال وإن عينين تذكركان باب العون بالمدد حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا بن أبي عدي وسأل بن يوسف عن سعد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه لعن وذكوى وعصية ومن ولحيانا فزعموا أنهم قد ثم زمدته على قوم فمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار قال أنس رضي الله تعالى عنه قلنا نسمم القرى يحبطون بالنار ويصلون بالليل من طرفوا بما تبلغوا برمعون فغادروا بهم وقتلهم فقنت شعرا يروا على رعل وتكون بني لحيان قال قتادة حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه أنهم قرأوا بهم قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا بأننا لقد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم رفع ذلك بعد باب من غلب العدو فقام على أرصد ثلاثة معتدنا محمد بن عبد العامي قال عددنا روح بن عبادة قال عددنا سعد عن قتادة قال ذكر لنا نسول ملكا على أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أنه كان على ظهر قوم فأقام بالأرصد ثلاثة ليال تبعه معاذ بن عبد العامي قال عددنا سعد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه على أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الغنم ذا في غزوه وتبري وقال رافع قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم بيد الخلفاء فأصبنا غنما وإبلا بعدنا عشرة من الغنم البعير حدثنا بن خالد بن عبد الرحمن عن قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه أخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجيران حيث قسم غنائم حنين باب إذا غنم المشركون مال المسلمين ثم وجده المسلمون قال ابن الميت حدثنا عبيد الله عن نبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال جاب رسولي فأخذ العدو فطر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى عبد الله فلحق برم فطر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحدث محمد ثم شهد قال عدد نحيا عن عبيد الله قال اخبرني نبعون ان عبد الابن عمر ابقى فلحق بالرومي فضار عليه خالد بن الوليد فردوا على عبد الله وان فرد الابن عمر عارف فلحق بالرومي فضار عليه فردوا على عبد الله حتى احمد بن يونس قال عددنا زهير عن موسى بن عقبه عن نبعون بن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان على فرس يوم لقي المسلمون وامير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعده وابو بكر فاخذه العدو فلما هزم العدو رد خالد فرس باب من تكلف بالفارسيه والرضانة وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا بعض من قال أخبرنا عبد الله بن أبي سليمان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاع من شعر فتعالى أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا للحمدق إن جبنا قد صنع سورا فحي هلا بكم. وحدثنا عبدان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن زيد عن أبي عن أم خالد بنت خالد بن زيد أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم سنة قال عبد الله وهي الحبشية حسنة. قال فذهبت وألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلفي ثم أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وذر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعل أبي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية كخنكة ما تعرف أن لا نأكل صدقة باب الغلول وقول الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل. وحدثنا مسدد قال حدثنا حيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظم وعظم أمره. فعظم وعظم أمره قال لا ألفي أن أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لا تغاء على رقبته فرس لا وحمحمة يقول يا رسول الله لكني باكل لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبتي داعير لا ورغاء يقول يا رسول الله لكني باكل لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبتي صامت فيقول يا رسول الله لكني باكل لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبتي رقاء تخفق فيقول يا رسول الله لكني باكل لا أملك لك شيئا قد أبلغتك ويقول أيوب عن أبي حيان فرس لا وحمحمة له القليل من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرق مدعا وهدى صعوبات بن علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن ابي الجعدي عن سالم بن ابي الجعدي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه قال كان على ثقب النبي صلى الله عليه واله وصحبه تمام رجل يقال له كركره فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بالنار فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءه قد غلا. قال ابو عبد الله قال ابن سلم كركره يعني بفتح الكاف وهو مضبوط كلا. باب ما يقرا من ذبح الابل والغنم في المغانم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن سعيد بن مسروق عن عبايده ابن رفاعه عن جدير رضي الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة فأصاب الناس جوعا وأصبنا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا خمسه القدر فأمر بالقدر فأكى ثم قسم فعدل عشرة من الغنم بعين فمد من بعين وفي القوم خير يسير فضربوا فأعيهم فأوى إليه رجل بزم فعبسه الله عز وجل وقال هذه البهائم لها وابدك وابد الوحش فما مت عليكم فاصنعوا به هكذا. فقال جدي إن نفسه ونخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا فكان يتبع بالقصب فقال ما نهار الدم وذكر اسم الله فقل ليس السن والذبر وتوعدتكم عن ذلك ما اما السن فعظم واما الذبر فمدى الحرشة باب البشارة كمثل وعدد محمد بن لسان قال حدثني يحيى قال حدثني اسماعيل قال حدثني فزر قال لي جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترحمني من ذي الخلاصة وكان بيتا فيه خزعم يسمى كعبة اليماني فمن طلقته بخمسين ومائة من احمد وكانوا اصحاب خير فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اسكت على الخير فضرب في صدري حتى رايت وترى صابعي في صدري فقال اللهم ثبته واجعل هذه المدينة فانطلق الي فكسر وعرق فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يبشر فقال رسول جرير يا رسول الله الذي بعدك الحق ما جئتك حتى تركت وكان جمل اجعب فبارك على خيل احمد ورجالها خمس مرات قال مسدد بيت في غدا ما باب ما يعطى البشر وارك ابو المالك من ثوبين حين بشر بالتوبه باب لا هجره بعد فتح حدثنا ادم بن ابي ازم قال حدثنا شبنا ونصر عن مجد عن ابو سنان بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونيادة وإذا سمرتم فانفروا. حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا يزيد بن سلام عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود أنه قال جاء مجاشع بأخي مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة وقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايع على الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو وابن جرير سمعت وأطاع يقول ذهبت مع عبيد الله مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وهي مجاولة بثبي فقالت لنا أن قطعت الهجرة منذ فتح الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم كذا باب إذا قرر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله عز وجل وتجري ديننا وعددنا محمد بن عبد الله وعجبنا طالبه وقال عددنا وجلم وقال أخبرنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانين فقال لابن عبيدة وكان علوي إني لأعلم الذي جر وصاعدك على ما سمعت يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال ذو روضة كذا وتجدون بها امرأة أعطى حاطب كتبا فأتينا الروضة فقلنا الكتاب قالت ولم يعطني فقلنا لتخرجن أو لأجردن فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاطب فقال لا تعجل والله ما كفرت ولزدت إلا الإسلام إلا حبا ولم يكن أحد من أصحابك إلا ولو بمكتا من يدفع الله بي عن أهلي ومالي ولم يكن لي أحد فأردت أن أتخذ عندهم يدا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله تعالى عنه يعني أضرب عنقه فإنه قد نافق فقال ما يدرك لعل الله عز وجل طلع على لبثن فقال عمل ما شد فهذا الذي جرعه باب استقبل الغزاة حتى عبد الله بن أبي الأسود طلعة بن يزيد بن طلع وحميد بن رضي عن خبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال ابن زبير بن جعفر رضي الله تعالى عما تذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن زريع قال زيد بن يزيد رضي الله تعالى عنه ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صبيان إلى ثنية الوداع باب ما يقول إذا رجع من الغزو حتى موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرد عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قبل قال ثلاثهم قال يعيبون إن شاء الله وذائبون عابدون حمدون لربنا ساجدون صدق الله وعده ونصر عبده وزمن عبده وعده حتى لهم عمل قال عدد عبد الوليد قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قفله من عثمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رحلته وقد أردف صبية بنت حيان رضي الله تعالى عنها فحضر الناقد فصوري عاجم عنه فقطع ما أبو طلحة فقال يا رسول الله اجعلني له فداك قال عليك المرأة وقلب ثوبا على وجهه وأتى فألقاها علي وأصلح له ما مركب وركب واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على المدينة قال أيمنا تائبون وعابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك عاد دخل المدينة وحدثنا عليهم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قبله وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على رحلته فلما كانوا ببعض طريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وإن أبو طلحة قال أحزبه قال اقطع ما عند أهلي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اجعلني لو في ذاك لا صدق شيء قال لا ولكن عليك بالمرض فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصده فألقى ثوبه علي فقامت المرأة فشد لو ما على راحلة ما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشربوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيبنا تائدون عابدون لربنا حمدون فلم يزل يقول حتى دخل المدينة قال بسم الله رمضان باب صلاة إذا قدم من سفر وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن معاذ بن جبل قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصل ركعتين وحدثنا معاذ بن علي بن جرج عن ابن شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبي وعن أمي عبيد الله بن كعب عن كعب بن رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من دفن ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس باب طعام عند القدوم وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخبر لمن يغشى حدثني محمد بن قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن هدثر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قدم المدينة نحر جزورا وبقرة زاد معاذ عن شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال شرى من النبي صلى الله عليه وسلم وقيتين ودرها من أو درامين فلما قدم صرارا أمر ببقرة بدر حتى أكل منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب ابن دثار عن جابر أنه قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين صرار موضع ناحية بالمدينة قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فرد الخمس فابو فرد الخمس حدثنا عبدان قال اخبرني عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال اخبرني علي بن الحسين ان حسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعلي عالم سلم اخبره ان علي رضي الله تعالى عنه قال كانت لي شارب من ناصب من المرمي يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني شريفا من الخمس ولما اردت ان ابتني بفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صبغا من بني قيم وقعني ارتحل مالي فناتي بي اذ خير اردت ان ابيعه صبغين واستعين به في ولمه عرس فبين انا اجمع ولي وجاري بين داع من الرغد والغرائر والعبر وجاري فاي مناخاني إلى جنب حجرة فجرة رجل من الأنصار رجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شاري فاي قد جتب أسن مدومة وبكرت خواصر ما وأخذ من أكبر ما فلم يملك عيني حين رأيت ذلك من منظر منهما فقلت من فعل هذا فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار فانضربت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ثم وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الذي لقيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط على حمزة على ناقتي فأجب أسلمتهم وبقر خواصرهم وها هو ذا في بيت معه شرب بدع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برثيه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه حتى جاء البيت الذي في حمزة فسألنا فأذن لهم فإذا هو شرب فإذا هم شرب فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة بما فعل فإذا حمزة قد سمل محمر وتنعينه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى صدره ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لهذه فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد سمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبه يلقى فرى وخرجنا معه وحدثنا عبد العزيز بن عدنان قال حدثنا إبراهيم بن سعد الأنصاري عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أخبرت أن فاطمة عليه السلام رضي الله تعالى عنها إذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميرة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فعل الله عليه وقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورد ما تركنا صدقة فغضب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فلم تزل مهاجرة حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر النصيب مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ولكن وصدقته في المدينة فأبى بكر عليها فأبى أبو بكر علي ذلك وقال لست ذلك شيئا مما شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا منذ به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيد فأما صدقته بالمدينة فدفع عمر إلى علي وعباس رضي الله تعالى عنهما فأما خيبر وفادكم فأمسك عمر رضي الله تعالى عنه وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعرو ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم حدثنا إسحاق بن محمد الفروي وقال حدثنا مالك بن أنس عن ابن جبير عن مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس نزلت عن ذلك الحديث فقال مالك بين أنا جالس بأهلي حين مدى النار إذا رسول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يأذيني فقال أجد أمير المؤمنين فانطلقت معه حتى أدخل على عمر رضي الله تعالى عنه فإذا وجلس على لمال سرير ليس بينه فراش متكئ على وسادة من أدم فسلمت عليه ثم جلست فقال يا مالي إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت بهم برضخ فقبضوا فقسموا بينهم فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت بغيري فلا قلت أي والمرو فبينا أنا جالس عند وحده وحاجب يرفع فقال هل لك بعثمان وعبد الرحمن بن عوف بن الزبير وسعد بن أبي وقاص بن سعد هنا قال نعم فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفع يسيرا ثم قال هل لك بعلي وعباس قال نعم فأذن لهم فدخل فسلم فجلس فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما خصم يختصمان فيما أبى الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لبني النضير فقال رضوا عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر قال عمر ديدكم أنشدكم بالله الذي بإذن الله السماء والأرض الذي بإذنه تقوم السماء والأرض وإن تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا نورث ما تركنا صدقة يا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال رضو قد قال ذلك فأقبل عمر على علي معبس فقال أنشدكم الله عز وجل تعلمني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد قال ذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه فإن يحدثكم عن هذا الأمر إن الله عز وجل قد خص رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا البيت شيئا وضيع عدن غيره ثم قرأ وما أفاء الله على رسول منهم إلى قوله تعالى قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله ما احتاج دونكم ولا استأثر بعليكم قد أعطاكم وبث فيكم حتى بقي من هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهلنا فقد زنتهم من هذا المال ثم يأخذ النفقه فيجعله ما جعل من الله عز وجل فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته أنشدكم بالله هل تعلمون هذا ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس ان انشدكما بالله ان تعلمن ذلك؟ قال امروا. ثم توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبض ابو بكر فعمل فيها لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم انه بها صادق بار راشد تابع الحق. ثم توفى الله وابا بكر فقلت انا ولي ابي بكر فقبضتها سنتين من امره اعمل فيها لما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها ابو بكر والله يعلم اني فعل صادق بار راشد تابع الحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحده وامركما واحد. جئتني يا عباس تسالني نصيبك من ابن اخيك. وجاءني هذا يريد علي ان يريد نصيب امراتي من ابيها. فقلت لكما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المراد ما تركنا صدقه فمال. فلما بدا لي ان ادفع اليكما قلت ان جئتما لبعتها اليكما على ان عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها ابو بكر رضي الله تعالى عنه بما عملت فيها منذ وليت. فقلت ادفعها. فقلت ما ادفعها الينا. فبذلك دفعتها اليكما. فانشدكم بالله هل دفعتها اليهما؟ بذلك قال رحت نعم. ثم قال على علي وعباس فقال انشدكما بالله هل دفعت اليكما؟ بذلك قال نعم. قال فتلمساني مني قضاء غير ذلك. فوالله الذي باذني تقوم السماء والارض لا اقضي بها قضاء غير ذلك. فان عجزتما عنا فادفعاها الي فاني اكتبهما. باب اداء الخمس من يدين. وحدثنا ابن عمر قال حدثنا عمد عن ابي حمزه الضبعي انه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول وقدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعه بيننا وبينك كفار مضر فلسنا ننظر اليك الا بالشهر الحرام. فقلنا بامر ناخذ منه وندعو اليه من ورانا. قال امركم بطعن وناكم عن طعن الايمان بالله شهاده ان لا اله الا الله وعقد بيده واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وان تؤدوا لله يقوم كما فهمتم وانهاكم عن الدباء والنظر والحكم والنزفه. باب نفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال لا يترك من ورثه دينا لما تركت بعد نفقه في نسائي ومؤونتي عامل فهو صدقه. وحدثنا عبد الله بن ابي شرده قال حدثنا مسرده قال حدثنا شمعة عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيت من شيء يقول ذوق باذن الله شطر شعير عند ربي لي فاكلت منه حتى طلع علي فكنت بفني. وحدثنا مسدد قال حدثنا حي عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا زرعه وغرته البيضاء وارضا تركها صدقه. باب ما جاء في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل من البيوت اليهن وقول الله تعالى وقرن في بيوتكن. وقوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. حدثنا عبد بن موسى قال محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن يونس عن ابن قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن سعود ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنا أزواجه رضي الله تعالى عنه أن مرض في بيت فأذن له. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نبي عمر قال سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت وفي نومه وبين سحر ونحر وجمع الله بين رقي ورقي. قالت دخل عبد الرحمن بزواج فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فخذوه فمضغته ثم زننت به. قال حدثنا سعيد بن عبد الله قال حدثني ليث وقال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد بالعشر الاخر من رمضان. ثم قام تنقلب ما فقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغ قريبا من باب المسجد عند ربي ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه مر بهما رجلا من الانصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نفذ وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رزقكما. قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليما ذلك. فقال ان الشيطان يبلغ من الانسان ما بلغ الدم وان خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. وحدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا انس بن عبد الله عن ابي ذر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ارتقيت فوق بيت عرصة ورايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا للقبلة مستقبل الشأم. وحدثنا ابراهيم بن مدر قال حدثنا انس بن عبد الله عن هشام عن النبي ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصلي العصر والشمس ولم تخرج من حجرتها. وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويلة عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم قد انتشر نحو مسكن عائشه رضي الله تعالى عنها وقال هنا الفتنه. قالها ثلاثا من حيث يضرك من الشيطان. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمر بن ابي ناجي عن رمالي ان عائشه حديث النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده وأن جميع صوت إنسان يسدن في بيت عرصات رضي الله تعالى عنها. فقلت يا رسول الله هذا رجل يسدن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلان يعمى عرصات من الرضعة الرضعة تحرم ما تحرم الولادة باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وزيده وقدعه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده رضي الله تعالى عنه من ذلك مما لم يذكر بس قسمته ومن شعره ونعله وآلئته ما يتبرك أصحابه وغيره بعد وفاته. وحديث محمد بن عبد الله الأنصاري هذا أطول تبويب في الصحيح سطرين أحسن الله قبل ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وزيده وقدعه وخاتمه. وحدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وقال حدثني ابي عن سمعت عن انس ان بكر رضي الله تعالى عنه لما استغلب بعثه الى البحرين وكتب له هذا الكتاب وقدمه وكان ناقش الخادم ثلاثه اسطر محمد سطر صلى الله عليه وسلم ورسول سطر والله سطر. وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الازدي وقال حدثنا ايضا بن طعمان قال اخرج الينا انس رضي الله تعالى عنه نعلين جرداوين. جلاله اعلى محمد سطر لو كان فمه موجود الآن من بعض الناس كان يقول الله سطر ومحمد رسول سطر أحسن الله عليك. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن ضمن قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لو ما قبل أن يبعث بني ثابت البنني بعثوا عن أنس رضي الله تعالى عن أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء مربدة وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى على نزرا غريبا مما يصنع من يمن وكيسان من هذه التي يدعون الملبدة. وحدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القدح وشربت به. وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي ان الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عامر بن حلحله الدؤلي انه حدثه ان ابن شعبه حدثه ان علي بن حسين حدثه انهم حين قدموا المدينه من عند يزيد بن معاويه ما فضل حسين بن علي رحمه الله عليه لقي ام زور بن مخرمه فقال له هل لك الي من حاجه تامرني بها؟ فقلت له لا. فقال له بل انت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن يخاف أن يغلبك القوم عليه وإن الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خطب بين أبي جهل على فاطمة عليه السلام رضي الله تعالى عنه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ معتكف. فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصارته قال حدثني فصدقني وعادني فوفى لي وإني لست أحب محللا ولا أحل ولا أحد حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عدو الله عادة عدد وقد بدون رضاك وقد عدد مطريان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنبية أنه قال لو كان علي رضي الله تعالى عنه ذاكرا عثمان رضي الله تعالى عنه ذاكره يوم جاءوا ناس فشكوا سعاد عثمان وقال لي علي رضي الله تعالى عنه إذا بير عثمان فأخبروا أن صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمور سعادك يعملون فيها فأتيتوا بها فقال أبني عنا فأتيت بعلي رضي الله تعالى عنه فأخذ فطلب حيث وغزى وقال الخلقم لي. وحدثنا سفيان وقال حدثنا محمد بن سقطة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنبية أنه قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة له دليل على أن الخمس لنوادي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإثار النبي صلى الله عليه وسلم على صفة والأرامل حين سألته فاطمة رضي الله تعالى عنها وشكت إليه الطعن والرحى أن يخدم أن يخدمها من السبيب وكلا إلى الله عز وجل. وحدثنا بدر بن محبري قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليه السلام رضي الله تعالى عنها شكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بسبي فأتته تسأل خادما فلم يوافقه فذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكم حتى وجدت بردا العالمين على صدري وهل ألا أدلكم على خير مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 وأحمد 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكم مما سألتماه باب قول الله تعالى فإن لله خمس يعني للرسول قسم ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخاسر والله يعطي وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سلمة ومنصور وقتادة عنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسمي محمدا قال شعبة في حديث منصور من الأنصاري قال حملت على عنق فأتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث سلمة ولد له غلام فأراد أن يسمي محمدا قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنية فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم قال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالما عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي وحدثنا محمد بن سبق حدثنا سويان عن العشاء عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال ولد لرجل من النغلم فسمه القاسم فقال الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلم فسميته القاسم فقال الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصمت الأنصار سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن سري عن حميد بن عبد الرحمن وسمع معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله فأدرم من يريد له بخير نفسه في الدين والله المعطي وأنا القاسم ولا تزال دين أمة ظاهر على من خلق ما تأتي أمر الله وهم ظاهرون وحدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا قريح قال حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت وحدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي قال حدثنا أبو الأسود عن ابن عياش واسمه نعمان وعن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها أن قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الرجال يتخوضون بمن الله عز وجل بغير حق فلهم النار يوم القيامة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم وقال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم عدد المسدد وقال عدد الفريد وقال عدد العزين عن عامر عن عورة الفارقية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير معقود بنا وضيع الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة عددنا ولمن قال أخبر نجعلنا قال عدد المسدد عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل حتى يصدق أنه سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام قال أخبرنا زيد قال حدثنا يزيد البقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم وحدثنا ابو اسماعيل وقال حدثنا مالك عن ابي سند عن الاعرج عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك قال الله لمن جاهد في سبيل الله يخرج الا الجهاد في سبيل الله تصف كلماتي بان يدخله الجنه او يرجع الى المسكن الذي خرج منه ما امان من اجل او غنيمه وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن عمر عن ابي مربين عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء عليه السلام قال لقومه لا يتبعني رجل ملك بطع امراض وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا احد اشترى غنما او خليفات وهو ينتظر الى ذهب غدا فدنا من القرد صلاه العصر او قرنا من ذلك فقال لشمس انك مامور وانا مامور اللهم احرص علينا فحرمي زرع حتى بدا الله عليه فجمع الغنم فجاء بي عن النار لذهب لا فلم تطعم فقال انكم ولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال بكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال بكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوا فجاءت النار فأكلت ثم أحل الله لأذن الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فحلى لنا باب الغنيمة باب الغنيمة لمن شهد الواقعة وعددنا صدقته قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلمة عن أبيه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه لولا آخر المسلمين ما فتحوا قرية إلا قدرت بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر من قتل للمغنم أهلها نقص من أجره قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني منذر قال حدثني شعبة عن عمر أنه قال سمعت أبا هريرة قال حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال عربي من النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم ورجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله عز وجل فقال من قتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله ذاب قسمة لمن ما يقدم عليه ويقضى لمن لم يعذر وهو غبعا حدث عبد الله بن عبد الله قال حدث محمد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اقبية من ديبج مزررة بالذهب فقدم به في الناس في من اصحابه وعزل من واحدا لمخرمة بن نوفل فجاء ومعه ابن المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال ادعوا لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فاخذ قباء فطلقه به وسكنه به ازراري فقال يا ابا المسور خبأت هذا لك يا ابا المسور خبأت هذا لك وكان في خلقه شدة ورواه ابن علي عن أيوب قال حدثنا ابن وردانة حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن سوار قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قرية درع والليث عن ابن أبي مليكة باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنظير وما أعطى من ذلك بنا وأبي حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمد على النبي أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخالات حتى تدعى قريظة والنظيرة فكان بعد ذلك يرد عليهم باب بركة الغازي بمن يحيى وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر حدثنا أصحاب ابن إبراهيم قال قلت لي أبي وساقة وأحدثكم هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن زبير أنه قال لما وقف الزبير يوم الجبل دعاني فقمت إلى جنبه وقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر أمي لديني أفترى يبقي دين من مالنا شيئا وقال يا بني بحمال فقضي ديني وأوصى بثلثي وثلثي لبني يعني عبد الله بن زبير يقول ثلث الثلثي فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء ديني شيء فثلثه لوالدك لولدك لولدك قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير قبيب وعبد ولو يومئذ تسعة بنين وتسع بنات قال عبد الله فجعل يوصيني بدين ويقول يا بني إن عجزت عنه بشيء فاستعن عليه مولاي قال فوالله ما دريت ما أرد حتى قلت يا أبتي من مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت في قربة من ديني إلا قلت يا مولى الزبير فقد عنه دينه فيقضي فقتل الزبير رضي الله تعالى عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منه هل غابت وأدعى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالمكة ودارا بمصر قالوا إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يهدي بالمني فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف بين يغشى عليه الطيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية خرج ولا شيء إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم قال عبد الله بن الزبير فعزبت وما عليه من الدين فوجدتها 2000 ألف و200 ألف قال اغرقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه فقال يا ابن اخي كم على اخي من الدين فكتمه فقال 100 ألف فقال حكيم والله ما ارى اموالكم تسع ولحالي فقال له عبد الله يا فرايتك إن كانت 2000 ألف و200 ألف قال ما وراكم تضيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به قال وكان الزبير شرى الغابة ب70 و100 ألف فبعض الله ب1000 و600 ألف ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف فقال يا عبد الله إن شئتم تركتها لكم قال عبد الله لا قال فإن شئتم جعلتمها بما تؤخرون إن أخذتم فقال عبد الله لا قال فقطعني قطعة فقال عبد الله لك من ها هنا إلى هنا قال فباع منها فقط دينه فأوفى وبقي منها 4 أسهم ونصف فقدم على معاذ وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة وقال له معاذ كم قومت الغابة قال كل سهم 100 ألف قال كم بقي قال 4 أسهم ونصف قال المنذر بن الزبير قد أخذوا سهما 100 ألف قال عمرو بن عثمان وقد أخذوا سهما 100 ألف وقال ابن زمعة قد أخذوا سهما 100 ألف وقال معاذ كم بقي قال قال زمن ونصف قال غدو بخمسين ومائة ألف قال أبا عبد الله بن جعفر النصيب ومن معاية بستمائة ألف فقال فلما بلغ ابن زبير من قضاء بيني قال ابن زبير قد من أميرة أنا قال لا والله لا أقسم بنا حتى نادي به موسمي في الموسم أربع سنين ألا من كان له على زبير دين فليأتنا فلنقضي قال فجعل كل سنة ينادي في الموسم فلما مضى أربع سنين قسم بينهم قال فكان في زبير أربع نسوة أربع ثلث فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف فجميع مالي خمسون ألف ألف ومائة ألف باب إذا بعد الإمام دوني دراد الإمام رسولا في حاجتنا وأمره بالموقام أليوسى ملعتتنا موسى قلعتتنا وعملت قلعتتنا عفان بن وابن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل مما شهد بدرا وسامة باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائد المسلمين ما سأل وازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتعلل من المسلمين وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الناس أن يعطيهم من البي والأنفل من الخمس وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبرا وحدثنا من عبادنا قال عددنا الذي قال عددنا وقلنا عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءوا أخذوها وأذن مسلمين فسألوها أن يرد إليهم أموالهم وزبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقوا فاخذروا على طاقة بين إما سبيا وإما المال وقد قلت فنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم بضع عشرة ليلة حين قبل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وراتنا لهم الله يحفظ هذين قالوا لما نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله عز وجل بما وعدوه ثم قال أما بعد فإنك وحكم ولاي قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيا ومن أحب أن يطيب فليفعل من أحب منكم أن يكون على حضيعة أن أطيع وإياه من أول ما يفي الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لندر من أذين منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجو حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجعنا فكلموا عرفاهم ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروا انهم قد طيبوا فاذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبيها وازنا وحدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن قال حدثني ابو عنب قال انه قال حدثنا القاسم بن عاص بن الكليبي وانا لحديث ابن وانا لحديث القاسم عرضوا عن زهد من قال كنا عند ابي موسى فاوتي ذكروا دجاجة وعنده رجل من بني تيم من الله أحمر كأنه من الموالي فدعوه لطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فعلته لا أكل فقال لما بلغ وحدثكم عن ذاك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنفر من الأشعر أن يتعملوا فقال والله لا أعملكم وما عندي ما أعملكم وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهبي بن فسأل عنا فقال أين نبر الأشعرون فأمرنا الذي خمس ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقال فقلنا إن سألناك أن تحملنا حلفت ألا تعملن فان أفنسيت قال لست أنا حملتكم ولكن الله عز وجل حملكم وإن والله إن شاء الله ولا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتعللتها وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا من يكون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية في عبد الله قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكان السهام مثنى عشر بعيرا وهو أحد عشر بعيرا ونفل بعيرا بعيرا وحدثنا يحيى بن مكرم قال حدثنا ليس عنه وقلنا من مجبن عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في نصر إلى مسلم خاصة سوى قسم سوى قسم العام سوى قسم عامة الجيش وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في اليمن فخرجنا مهاجرين إليه وأنا وأخواني لي أنا أصغر ما أحدهما أبو بردة ولا أخر وأبو من إما قال في بضع وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينة إلى النجشي بالعرجة ووافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأصحابه عنده فقد تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وامرنا بالاقامه فاقموا معنا فاقمنا ما وعدنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قطع خيبر فهزم لنا عمر فاعطانا منها وما قدم لعدنا ما بعد قطع خيبر منها شيء الا لمن شهد معه الا اصحاب سبيلنا مع جعفر واصحابه قسم لهم معهم وحدثنا علي بن حدثنا سفيان وقال حدثنا محمد بن كبير انا سمع جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني من البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجي حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء من البحرين امر ابو بكر منادي فنادى فكان هذا هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دينون وعيده باليدين فاتيته فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحدث لي ثلاثا وجعل سفيان يعظ بكفيه جميعا ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المكبر وقال مره فاتيت ابو بكر رضي الله تعالى عنه فزلت فلم يعطني ثم اتيته فلم يعطني ثم اتيته الثالثه فقلت سالتك فان تعطني ثم سالتك فلم تعطني ثم سالتك فلم تعطني فاما ان تعطيني واما ان تبخل عني قال قلت تبخل علي قال قلت تبخل علي ما منعتك من مرض الا وانا اريد ان اعطيك قال سفيان حدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر رضي الله تعالى عنه فحث لي حديه وقال خذها فوجدتها 500 قال خذ فخذ مثلها مرتين وقال يعني من المنكدر واي دواء ادوى اي داء ادوى من البخل وحدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا فرد قال حدثنا عمرو بن دنان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال فانما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم غنيمه بالجعرانه اذ قال له رجل اعدل وقال له شقيت ان لم اعدل بما من النبي صلى الله عليه وسلم على الاوسار من غير ان يخمس وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن علي سريع عن محمد بن جبير عن ابي رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال في وزاره باذن الله كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني قال ان اثنا لتركتهم لا باب ومن الدليل على ان الخمس لمن وانه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب ومن هاشم من خمس الخيبر قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لم يعمهم بذلك ولم يخص قريما دون من ومن أحوج إليه وإن كان الذي أعطى لما يشق إليه من الحجد ولما مسكهم في جنبه من قوم وخلفاء وحلفائهم وحسن هذا لن يسرق الله جدا لذو أنه قال لنا نمشغل عن ابن المسيد عن جبير بن موطع من أنه قال مشهد أنا وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم من كلمة ثلاثة وعدد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبن واشف شيء وعد وقال لذو حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل وقال ابن اسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب اخوة لام وام عاتقة بنت مرة وكان نوفل اخاهم لابن باب من لم يخمس الاسلام ومن قتل قتلا فله سلفه من غير ان يخمس وحكم الامام فيه وحدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن المجوشون عن صالح بن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن ابي عن جده انه قال بين انا واقف بصف يوم بدر فنظرت عن يمين وشمال فاذا انا بغلبين من النصر حديثة اسنانهما تمنيت ان اكون بين أطلع منهما فقام زني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جنين قلت نعم ما حدثك إليه يا ابن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس اليد لئن رأيت لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل من فدى عجبت لذلك فقام زني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى رجل يجر في الناس قلت ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني فابتدره بسيفيما فضربه حتى قتله ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قال كل واحد منهما أنا قتلته فقال المزعتما سيفيكما قال لا فنظر في سيفين فقال كلاكما قتله سلفه لمعاذ بن عمرو بن الجمع وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجمع وحدثنا عبد الله بن مسلم بن عن مالك عن عمرو قال كلاكما قتله لكن عطى السلف الواحد منهما ما عطى الثاني كذلك لماذا؟ هذا سؤال هذا لغز يعني هل هو لكم الآن لأن هذه مسألة مشكلة أشكلت حقا على شيخنا المديني شيخ المديني رحمه الله هذا سؤال يعني مثلا بيأتي به شيخ وليد سيأتي به غدا يفكر في لا لا لا لا لا غدا إن شاء الله يمنون الله وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد سعيد بن عن ابن أفلح عن أبي محمد المولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة البرائز ورجل من المشركين على رجل من المسلمين فقصدت حتى أتيت من ورائحة ضربت بسيفها على حبل عاتق فأقبل عليه فضمني ضمة وجدت من أريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقلت ما بال النجس قال أمر الله عز وجل ثم إن نزع رجعه وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتل له عليه بينة فله سلبوه فضمته فقلت من يشهد لي ثم جلسوا ثم قال من قتل قتل له عليه بينة البلاء سلبوه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثالثة مثله فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبوه عندي فأرضي عنه فقال أبوك بن الصديق رضي الله تعالى عنه لا الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن من عبد الله ورسوله صعد ما يعطيك سلبه فقال النبي صعد ما صدق فأعطوه فبعته الدرع فبتعطوا به مخرفا أو مخرفا ببني سالمة دون مخرفا ليس مخرفا المشهور أحسن الله مغربا ببني سالمة فإنه الأول من الانتهاز تلتو بالإسلام باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيره من الغمز ونحوه فهو عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا محمد بن يوسف قال عددا الأزعي عن الزريع عن سعيد بن المسيب وعور وتبن يسوى لأن حكم بن حزام رضي الله عنه وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطني ثم سألته فأعطني ثم قال لي حكيم إن هذا المال خاضر حلول فمن أخذه بسخوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان لك الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خلول من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله الذي بعثك بالحق لا أرزا أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه والعطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل فقال يا معشر إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيت فيبى أن يأخذه فلم يرض حكم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله تعالى عنه حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يضع عنا فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجليل فأمره أن يبي به قال وأصاب عمر رضي الله تعالى عنه جارية من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يزعون بالسكك فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا وقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأرسل الجارية وقال نبع ولم يعدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ولا تمر لم يخف على عابد الله وزاد جرير بن حزم عليه وعن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال من الخمس ورواه معمر عليه وعن عن ابن عمر رضي النذر ولم يقل يوم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حزم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن طالب رضي الله تعالى عنهما قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع فقال فكأنهم عذبوا عليه فقال إني أعطي قوما فبوا ضلعهم وجزعهم وأكلوا أقوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب فقال عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم وزاد أبو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبب فقدره بهذا وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطوا قريشا أتألفوا قولوا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجارية وحدثنا أبو اليمن قال أخبرني شعبة قال حدثنا زهري قال أخبرني أنس لكن أن الناس من الأنصار قالوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء بطريق يعطي رجال من قريش المئة من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعون مسبقون تقطر من دمائهم قال أنا فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالة فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم فلما جتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم قال له فقهاؤهم أما ذهبوا آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثتنا أسننهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقتل من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحلكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا فقال لهم إنكم سترون بعدي أسرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض وقال أنس فلم نصبر حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الوسيط وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صلان عن ابن جبير قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بين ما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين عالية قد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألون حتى طلوا إلى زمر فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني ردائي فلو كان عدد أهل العظاه نعم لقدمت بينهم ثم لا تجدون بغلا ولا كدوا ولا جبانا. وحدثنا يحيى بن مكرم قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بورد نجراني غليظ الحاجيه فادرك عربي فجذبه جذبه شديده حتى نظرت الى ضعف عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد اثرت به حاشيه الرداء من شده جذبته. ثم قال مرني من مال الله عز وجل الذي عندك فالتفت اليه فضحك ثم امر له بعضهم عددنا عثمان بن ابي شهاب قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وليد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين اثر النبي صلى الله عليه وسلم ونازل من الكسبه بعض الاقرع بن عبد المئه من الابل واعطوا يندى مثل ذلك واعطوا ونزل من اشرف العرب فاثرهم يومئذ من الكسبه قال رجل والله ان هذه القسمه ان هذه القسمه ما عدل بها وما اريد بها وجه الله عز وجل فقلت والله لا اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم فاعتدوها اخبرته فقال فمن يعدل واذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى عليه السلام وقد اودي باكثر من هذا فصبر وعدد محمود بن غيلان قال حدثنا مصطفى بن قال حدثنا شبه قال اخبرني ابي عن اسماء بن نادي ابي بكر بن الصديق ابن نادي ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال كنت انقل النوى من ارض الزبير الذي التي اطاطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي وهي مني على ثلثي فرسك وقال ابو ذر عن هشام عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع زبير ارضا من اموال بني النضر حدثني احمد بن المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مصطفى بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على اهل خيبر اراد ان يخرج اليهود منها وكانت الارض لما ظهر عليها اليهود لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين فسال اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضربهم على ان يكفوا العمل ولو نصف الثمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقركم على ذلك ما شئنا فاقروا حتى اجلهم عمر في مرضه الى تيما وريحا. باب ما يصيبه من الطعام في عبد الحب وحدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن حميد بن هلال عن عبد الامام مغفل رضي الله تعالى عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر قال ما انسان بجرم به شحم فنزوت لاخذه فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستعيت منه النبي صلى الله عليه وسلم فاستعيت منه حدثنا موسى بن قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نصيب في موازين العسل والعنب فناكل وانا نرفع وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا شعبه قال سمعت هذه أوفى رضي الله تعالى عنه يقول وأصبحت نجاة الليالي خبرا فلما كان يوم خبرا وقعنا في الحمل الليالي فانتحرنا فلما غلت القدر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمل شيئا وقال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس قال وقال آخرون حرم البتة فسألت سعيد بن جبير رحمه الله تعالى فقال حرم البتة. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.